إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة المدثر. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم بحراء ونزول جبريل وقوله صلى الله عليه وسلم لخديجة بعدما رجع إليها: دثروني دثروني، فدثروه بقطيفة. قال عز وجل: يا أيها المدثر، المتغشي المتغطي بثيابه، قم فأنذر، أي أنذر وخوف كفار مكة، وربك فكبر، أي عظمه عما يقوله عبدة الأوثان، واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير، وربك فكبر. وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة، وربك فكبر. وقدم المعمول وأخر العامل، فقدم ما حقه التأخير للدلالة على الحصر والقصر، يعني لا تكبر سوى ربك، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب، وهو قول إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. وثيابك فطهر، أي نفسك فطهر من الذنب، فكنا عن النفس بالثوب. وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: وثيابك فطهر، فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدر. وروى أبو روق عن الضحاك معناه: وعملك فأصلح. قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن والقرضي: وخلقك فحسن. وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك أن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وقال طاووس: وثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب طهرة لها. يقول الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع، وثيابك فطهر. يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فتؤخذ على ظاهرها بتطهير الثياب، والرجز فاهجر، والمراد بالرجز الأوثان، فاهجرها ولا تقربها، فاجتنبوا الرجز من الأوثان. فالزاي في الرجز منقلبة عن السين، أي الرجز، فالعرب تعاقب بين السين والزاي لقرب مخرجهما. ودليل هذا التأويل قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والرجز فاهجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه: اترك المآثم. وقال أبو العالية والربيع: الرجز بضم الراء الصنم، وبالكسر الرجز النجاسة والمعصية. الرجز بضم الراء الصنم، والرجز بالكسر النجاسة والمعصية. قال الضحاك: يعني الشركة. وقال الكلبي: يعني العذاب. ومجاز الآية: اهجر ما أوجب لك العذاب من الأعمال، والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي ما لك مصانعة لتعطى أكثر منه، وهذا قول أكثر المفسرين. ولا تمن، يعني لا تعطي المال مصانعة لتعطى أكثر منه تستكثر. وقال قتادة لا تعطي شيئا طمعا لمجازات الدنيا، يعني أعطي لربك وأرد بالعطاء ربك. وقال الحسن معناه لا تمن على الله بعملك فتستكثر. قال الربيع لا يكثرن عملك في عينك، فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. وعن مجاهد لا تضعف أن تستكثر من الخير، من قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا، دليله قراءة ابن مسعود ولا تمن أن تستكثر من الخير. وقال ابن زيد معناه لا تمن بالنبوة على الناس فتأخذ عليها أجرا أو عرضا من الدنيا، ولا تمن تستكثر. أكثر المفسرين لا تعطي ما لك مصانعة لتعطى أكثر منه. ولربك فاصبر، قيل فاصبر على طاعته وأوامره ونواهيه لأجل ثواب الله. وقال مجاهد فاصبر لله على ما أوذيت فيه. وقال ابن زيد معناه حملت أمرا عظيما فيه محاربة العرب والعجم فاصبر عليه لله عز وجل. وقيل فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى، ولربك فاصبر لأجل ثواب الله رب العالمين وابتغاء مرضاته ومن أجل وجهه تبارك وتعالى وحده. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، يعني النفقة الثانية. فإذا نقر في الناقور فذلك، أي النفخ في الصور، يومئذ يعني يوم القيامة يوم عسير أي شديد على الكافرين، يعسر فيه الأمر عليهم غير يسير أي غير هين. وقوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته في بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد له. نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، كان يسمى الوحيدة في قومه، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا. قيل هو ما يمد من المال بالنماء كالزرع والضرع والتجارة. وجعلت له مالا ممدودا كثيرا وافرا، يمد بالنماء كالزرع والضرع والتجارة، وبنين شهودا حضورا بمكة لا يغيبون عنه وكانوا عشرة. قاله مجاهد وقتادة، وقال مقاتل كانوا سبعة، هم الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس، أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام وعمارة. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش وطول العمر بسطا. وقال الكلبي يعني المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش، ومهدت له تمهيدا، بسطت له في العيش وطول العمر بسطا، أو في المال فجعلت بعضه على بعض كما يمهد الفراش. ثم يطمع يرجو أن أزيده، أي أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا، أنه زاده مالا وولدا وتمهيدا. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا لا أفعل ولا أزيده. قالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، سأرهقه صعودا، سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها. إنه فكر في محمد والقرآن، وقدر في نفسه ما لا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن. إنه فكر وقدر فقتل، أي لعن. وقال الزهري عذب كيف قدر، على طريق التعجب والإنكار والتوبيخ، كيف قدر؟ ثم قتل، يعني ثم لعن، كيف قدر؟ كرره للتأكيد. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. قيل معناه لعن على أي حال قدر من الكلام ثم قتل كيف قدر، كما يقال لأضربنه كيف صنع، أي على أي حال صنع. ثم قتل كيف قدر، لعن على أي حال قدر من الكلام. ثم نظر في طلب ما يدفع به القرآن ويرده، ثم عبس وبسر، كلح وقطب وجهه ونظر بكراهية شديدة كالمهتم المتفكر في شيء، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر فكبر حين دعي إلى الإيمان فقال إن هذا ما هذا الذي يقرأه محمد إلا سحر يؤثر يروى ويحكى عن السحرة ينقله عن غيره ويرويه عنه، إن هذا الذي جاء به محمد من هذا القرآن إلا قول البشر يعني يسارا وجبرا فهو يأثره عنهما. وقيل يرويه عن مسيلمة صاحب اليمامة وكان صاحب مخاريق. وقد قال المغيرة هذا القول إرضاء لقومه بعد اعترافه أن له حلاوة وأن عليه صلاوة. قال الله تعالى سأصليه سأدخله سقر، وسقر اسم من أسماء جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي ولا تذر شيئا فيها إلا أكلته وأهلكته. وقال مجاهد لا تميت ولا تحيي، يعني لا تبقي من فيها حيا ولا تذر من فيها ميتا، كلما احترقوا جددوا. وقال السدي لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. وقال الضحاك إذا أخذت فيهم لم تبقي منهم شيئا، وإذا أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم، ولكل شيء ملالة وفترة إلا جهنم. لواحة للبشر مغيرة للجلد حتى تجعله أسودا، يقال لاحه السقم والحزن إذا غيره. قال مجاهد تلفح الجلد حتى تدعه أشد سوادا من الليل، لواحة للبشر. قال ابن عباس وزيد بن أسلم محرقة للجلد. وقال الحسن وابن كيسان تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا، فإما أنها من لاحه السقم والحزن إذا غيره فتغير الجلد حتى تجعله أسودا، أو من لاح يلوح تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا. عليها 19، أي على النار 19 من الملائكة، وهم خزنتها مالك ومن معه، وهم 18 أو 19 صنفا من أصناف الملائكة. عليها 19 من الملائكة مالك ومعه 18، وقال بعض أهل العلم 19 صنفا من أصناف الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا رجالا آدميين، فمن ذا يغلب الملائكة. وما جعلنا عدتهم أي عددهم في القلة إلا فتنة للذين كفروا، أي ضلالة له، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأنه مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم 19، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني من آمن من أهل الكتاب يزدادون تصديقا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا ما قاله موافقا لما في كتبهم. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب ولا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في عددهم، وليقول الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق والكافرون هم مشركو مكة ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد بهذا الحديث، وأراد بالمثل الحديث نفسه، ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد بهذا الحديث، وأراد بالمثل الحديث نفسه. كذلك

منكم أن يتقدم في الخير والطاعة أو يتأخر عن الخير والطاعة في الشر والمعصية. والمعنى أن الإنذار قد حصل لكل واحد ممن آمن أو كفر، وقع الإنذار للجميع نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي للجميع للطائع والعاصي على السواء، لمن شاء نذيرا للبشر للجميع لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فوقع الإنذار وحصل لكل واحد ممن آمن أو كفر. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة في النار بكسبها، مأخوذة بعملها، إلا أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار ولكن يغفرها الله لهم. قال قتادة: علق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، واختلفوا فيه. فعن علي رضي الله عنه أنهم أطفال المسلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الملائكة، وقال مقاتل: هم أصحاب الجنة الذين كانوا على يمين آدم يوم الميثاق حين قال الله تعالى لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي. وعنه أيضا: هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم. وعنه أيضا: هم الذين كانوا ميامين على أنفسهم، أصحاب اليمين. وقال الحسن: أصحاب اليمين هم المسلمون المخلصون. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلا من اعتمد على الفضل، وكل من اعتمد على الكسب فهو رهين به، ومن اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. في جنات، يعني هم في جنات، يتساءلون يسأل بعضهم بعضا، إلا أصحاب اليمين في جنات، يعني هم في جنات يسأل بعضهم بعضا يتساءلون عن المجرمين المشركين: ما سلككم؟ يقولون لهم وقد اطلعوا عليهم: ما أدخلكم في سقر، يعني في جهنم. في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا، أي قال المجرمون المشركون: لم نكن من المصلين لله تعالى، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض نخالط أهل الباطل في باطلهم ولا نتحرز من شيء، وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين بيوم الحساب والجزاء حتى أتانا اليقين وهو الموت. وقال ربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر أسباب دخولهم النار، وتأمل في أول ما ذكروا من أسباب دخولهم: أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم أن يدخلكم في سقر في جهنم؟ فأجابوا قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول ما ذكروه من أسباب دخولهم النار، قالوا: لم نكن من المصلين. لو قلت قالوا: لم نكن من المصلين لله، فهم كانوا يصلون ولكن يصلون رياء وسمعة. لم نكن من المصلين لله أصلا، أو من المصلين لله بمعنى أننا كنا نصلي لغير الله، يعني نصلي رياء وسمعة. فذكر أول ما ذكر أنهم لم يكونوا من المصلين، ولم يكونوا يطعمون المسكين، وكانوا يخوضون مع الخائضين. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وكنا نخوض مع الخائضين يضحك بها جلساء، الكلمة من سخط الله يضحك بها جلساء فتدخله النار. فمن أسباب دخول النار: وكنا نخوض مع الخائضين، فليمسك امرؤ لسانه. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. فقال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين، فلا يبقى ممن أكرمهم الله رب العالمين بالشفاعة، فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهؤلاء قال عمران ابن الحصين: هؤلاء الشفاعة نافعة لكل واحد دون هؤلاء الذين تسمعون، لا تنفعهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، فما تنفعهم شفاعة الشافعي. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ فما لهم، ما شأنهم، ما بالهم عن مواعظ القرآن معرضين؟ معرضين نصب على الحال، يعني في حال كونهم معرضين، فما لهم، ما شأنهم وهم وحالهم أنهم يعرضون عن التذكرة، عن سماع مواعظ القرآن، معرضين نصب على الحال، وقيل صاروا معرضين. فما لهم عن التذكرة صاروا معرضين، كأنهم حمر جمع حمار، كأنهم حمر جمع حمار مستمترة. قرأ أهل المدينة والشام بفتح الفاء مستنفرة، وقرأ الباقون بكسرها مستنفرة. فمن قرأ بالفتح مستنفرة فمعناها منفرة مذعورة، ومن قرأ بالكسر فمعناها نافرة، مستنفرة يعني نافرة. يقال نفر واستنفر بمعنى واحد، كما يقال عجب واستعجب بمعنى واحد. كأنهم حمر مستنفرة أي نافرة، ومن قرأ بالفتح كأنهم حمر مستنفرة أي منفرة مذعورة، فرت من قسورة. قال مجاهد وقتادة والضحاك: القسورة جماعة الرماة لا واحد لها من لفظها، فالحمر الوحشية إذا رأت جماعة الرماة نفرت، أو نفرتها جماعة الرماة على الفتح مستنفرة، فهي حينئذ منفرة ومذعورة من جماعة الرماة يخرجون لاصطيادها، أو هي نافرة منهم إذا رأت أو أحست به. فالقسورة جماعة الرماة لا واحد لها من لفظه، وهي رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم. وقال سعيد بن جبير: هم القناص، وهي رواية عطية عن ابن عباس. وقال زيد بن أسلم: من قسورة، يعني من رجال أقوياء، وهو كل ضخم شديد عند العرب يقال له حينئذ قسور وقسورة. فرت من قسورة يعني من رجال أشداء، كل ضخم شديد عند العرب فهو قسور وقسورة. وعن أبي المتوكل قال: هي لغط القوم وأصواتهم، فرت من قسورة يعني من لغط القوم ومن أصواتهم، فتنفر وتفر الحمر الوحشية خشية اصطيادها والإيقاع بها. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هي حبال الصيادين، قسورة حبال الصيادين. وقال أبو هريرة: هي الأسد، القسورة الأسد، فرت من قسورة أو الأسد بالجمع، كأنهم حمر مستنفرة أي نافرة، أو حمر مستنفرة يعني منفرة ومذعور، فرت من قسورة يعني من الأسد. وذلك أن الحمر الوحشية إذا عينت الأسد هربت. وكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن هربوا منه. قال عكرمة: هي ظلمة الليل أي القسورة، ويقال لسواد أول الليل قسورة، الذي عليه أكثر المفسرين أنه الأسد. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. تأمل في حال هؤلاء مع القرآن العظيم ومع مواعظه، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصبح عند رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله أنك لرسول. ونؤمر في ذلك الكتاب باتباعه، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أن يصبح عند رأس كل رجل منهم كتاب منشور من الله رب العالمين إلى فلان ابن فلان، أني قد أرسلت إليك محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا آمرك باتباعه. قال الكلبي: إن المشركين قالوا: يا محمد، بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوبا عند رأسه ذنبه وكفارته، فأتنا بمثل ذلك. الصحف أن يؤتى صحفا منشرة هي الكتب، وهي جمع الصحيفة، ومنشرة منشورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل امرئ أي كل إنسان، وهي من عجائب ألفاظ العربية، كل امرئ منهم، فإنها يختلف آخرها باختلاف موقعها الإعرابي اختلافا عجيبا. بل يريد كل امرئ، هذا عند خفضها، وأما عند الفتح تقول إن امرأ كان امرؤ، عجيبة هذه اللفظة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي منشورة، منشرة منشورة، صحف الكتب جمع صحيفة. فقال الله تعالى: كلا لا يؤتون الصحف. وقيل: حقا، وكل ما ورد عليك منه فهذا وجهه. بل لا يخافون الآخرة، أي لا يخافون عذاب الآخرة، والمعنى أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة. كلا لا يؤتون الصحف التي اقترحوا، أو حقا كلا بل، يعني حقا، بل لا يخافون الآخرة أي عذاب النار، ولو خافوا عذاب النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة. كلا حقا، إنه يعني القرآن، إنه تذكرة أي موعظة، فمن شاء ذكره أي اتعظ به. وما يذكرون، قرأ نافع ويعقوب، وما تذكرون بالتاء، والآخرون بالياء، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى. إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن تتقى محارمه، وأهل أن يغفر لمن اتقى. إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى، وأهل أن تتقى محارمه، وأهل المغفرة، وأهل أن يغفر لمن اتقى. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.